بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة التطوع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي: هذا خطأ. وعن أبي هريرة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فلصلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث متفق عليه. والمعنى في قوله مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والمعنى هو أن يصلي ركعتين ثم يسلم، وهكذا إلى أن يوتر بواحدة توتر له ما قد صلى من الصلوات الشفع. وهذا اللفظ الذي جاء في حديث ابن عمر قد استدل به أهل العلم على أن صلاة الليل مثنى مثنى، عن اثنتين، ويسلم من كل ركعتين، وأنه لا يجوز ولا يصح أن يأتي بثلاث أو أربع سردا، وإلى هذا ذهب الجمهور. وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه يصح أن يأتي بثلاث في الليل، ولهذا نصت نصوصهم على أنه لو تطوع بأكثر من ثنتين في الليل أو أكثر من أربع في النهار صح وكره في غير الوتر. يعني دل هذا على أنهم يرون صحة أكثر من ثنتين مع الكراهة، فيرون أن هذا الحديث محمول على الأفضلية. وأما الحنفية فاستدلوا بما ورد في ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها: كان يصلي أربعا، لما قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، ثم قالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فظاهره أنه كان يصليها سردا. والجمهور قولهم أرجح، لأن هذا من باب الإخبار الذي جاء ليبين مجمل ما ورد في فضل صلاة الليل، فيجب حمل المجمل على المبين. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى واضح في كونها ثنتين ثنتين. وأما ما ورد من السرد فإنه في صفات خاصة بها في صلاة الوتر، كما سيأتي في صلاة الثلاث وصلاة الخمس وصلاة السبع وصلاة التسع وصلاة إحدى عشرة ركعة وأن لها أوصافا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي حصرها فيما ورد، ويبقى الاستدلال بهذا الحديث في عموم مطلق النوافل بما في ذلك صلاة التراويح. ولهذا شدد الحنابلة على من قام إلى ثالثة في التراويح وأنه يجب عليه أن يرجع ولو دخل في القراءة، ولو شرع في القراءة، استتم قائما وشرع في القراءة، وأنه إذا استمر مع علمه بأن هذه زيادة فإن صلاته تبطل. وأما وهذا إذن الراجح هو أنها اثنتين اثنتين، وأن القول من بعض الحنابلة بالكراهة أمر يخالف مقتضى ظاهر هذا الحديث. وأما قوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فهذه الجملة من هذا الحديث استنبط منها أهل العلم على جواز الإيتار بركعة واحدة والاقتصار عليها. وللعلماء خلاف في جواز الإيتار بركعة واحدة، والجمهور من الصحابة ومن بعدهم على جواز الاقتصار على ركعة واحدة لهذا الحديث الظاهر في دلالته على المطلوب، وسيأتي ما هو أصرح منه في حديث أبي أيوب الأنصاري في قوله ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وقد ذكر الشوكاني أن هذا هو مذهب الخلفاء الأربعة، وذكر ذلك عن 19 صحابي. وأما من رأى عدم الجواز فإنه استدل ببعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة والمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصح رفعها، وهو النهي عن البتيراء وتفسيرها الإيتار بركعة واحدة. والصحيح هو ما دل عليه ظاهر هذه الجملة من الحديث، وأنه يجوز الاقتصار على ركعة واحدة. وأما اللفظ الآخر فيما ذكره المصنف وللخمسة وصححه ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه النسائي وقال هذا خطأ. ومعنى قول النسائي هذا خطأ أي أن هذا الحديث جاء في رواية ابن عمر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، ولم ترد زيادة والنهار. وقد أنكر جمع من أهل العلم هذه الزيادة، وهذه الزيادة جاءت من رواية علي بن عبد الله البارقي، قالوا وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما جماعة منهم نافع وابن دينار وغيرهما، ولم ترد هذه الزيادة. وأجاب المحققون ومنهم البخاري بتصحيح هذه الزيادة لأنها زيادة ثقة، والصحيح في علي هذا أنه محتج به. والزيادة من الثقة مقبولة ولا ينطبق عليها تعريف الشذوذ هنا. ومن هنا اختلف أهل العلم في تحقيق دلالتها. أما من رأى أنها ضعيفة فقد أجاز التطوع في النهار بأكثر من أربع، وأما من رأى صحة هذه الزيادة كما هو التحقيق فإنه استدل بهذه الزيادة على مثل ما استدل به في صلاة الليل، فلم يجز أن يتطوع في النهار بأكثر من ثنتين، أي ثنتين ثم يسلم وهكذا، فلا يصح أن لا يجوز ولا يصح أن يتطوع بأربع في النهار. وقد استدل الحنابلة على قولهم في الزيادة في أكثر من ثنتين بما رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر لم يفصل بينهن بسلام، ولكن هذا الحديث ضعيف كما أشار إليه أبو داود، لأنه من رواية عبيدة ابن معتب وهو ضعيف، وحينئذ ما صح عندنا في هذه الرواية يجب الاقتصار عليه، وهذا هو الراجح أنه لا يصح التطوع بأكثر من أربع، وأن القول الثاني وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب أبي حنيفة جواز التطوع بأربع، بل عند الأحناف بأكثر وعند الحنابلة حتى نصوا على جواز التطوع بواحدة، وهذا من أضعف الأقوال، ونصوا أيضا على التطوع بأكثر من أربع بسلام واحد، وهذا كله خلاف مقتضى ما صح معنا في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته المنقولة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما حديث أبي هريرة وهو قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم، دل هذا الحديث على أن أفضل ما يصلي فيه الإنسان من الأوقات الليل، ولهذا جاء القرآن مادحا المتهجدين بالليل، والتهجد إنما يكون في الليل بعد النوم، ومن هنا قالوا إن أفضل التطوعات هي صلاة الليل، وقد جاء ما يدل على تعيين هذا الزمن الفاضل، ففي الحديث الصحيح أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، بمعنى كم سدس؟ يعني كم يجزأ الليل على مقتضى هذا الحديث؟ إلى ستة أسداس أو أجزاء. في الثلاثة الأول ينامها، والسدسين التي بعدها يقومها، ثم ينام السدس الأخير. بمعنى لو كان الليل 12 ساعة، فيكون مثلا لو قلنا أصل يؤذن المغرب من الساعة السادسة والفجر الساعة السادسة، كم تكون؟ 12 ساعة. من الساعة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر يكون يبدأ السدس أو السدسان التي يقوم فيها متى؟ 12 والواحدة، ولا لا؟ يعني نصف الليل كم سدس؟ نصف الليل 6 ساعات، ثم يبقى عندنا 6 ساعات نقسمها على ساعتين وساعتين وساعتين، إذن يقوم 4 ساعات. فيبدأ من صلاة من الساعة قلنا 11 والثاني عشر، الثاني عشر يعني الواحدة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ينام حتى يقوم، فيشعر الناس بأنه كان نائما، وهذا أقرب إلى التهجد. طيب، فإن قال قائل وقد جاء في حديث آخر أسمع الليل جوفه الآخر، وجاء في بعض الألفاظ أفضل الليل جوفه، بمعنى يوافق حديث صلاة داود، لكن فإن قال قائل ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فنقول لا تعارض، لأنه يعني يتفق السدسان مع الثلث الذي فيه وقت التنزل الإلهي. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل. رواه 4 إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وهذا الحديث يدل، ألفاظه واضحة، ولكنه يدل على جملة من الأحكام. الحق معناه هو الشيء الثابت، ومعنى قوله ذلك هو ذلك بأن الله هو الحق، ويسمى الفرض حق لأنه أمر ثابت بالدليل القطعي أو بالدليل الظني الذي قطعت دلالته أو قطعت دلالته على الفرضية. فاستدل بهذا الحديث من يرى وجوب صلاة الوتر، وقد اختلف أهل العلم على قولين بل 3. القول الأول وهو قول الجمهور أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن صلاة الوتر واجب وليس بفرض، لأن الحنفية يفرقون بين الواجب وبين الفرض. فهذا مبحث أصولي، لكن هم يعبرون بأنه واجب، والحنابلة لا يفرقون بين والجمهور لا يفرقون بين لفظ الوجوب ولفظ الفرض، فكلها معنى بمعنى واحد. والحنفية يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. القول الثالث أنه واجب على أهل القرآن الذين لهم عادة بقيام الليل وتحجده. أما الحنفية فاستدلوا بهذا الحديث: الوتر حق على كل مسلم، وجاءوا بتنوير من السنة، نوروا دليلهم من السنة بقولهم: غسل الجمعة حق على كل مسلم، وفي لفظ واجب على كل مسلم، فقالوا حق هو هذا معناه أنه مفروض وواجب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض في أموالهم حقا. فمعنى هذا أن الوتر واجب. واستدلوا بجملة أدلة في البلوغ، منها أكثرها كما سيأتي معنا عند ذكرها في كلام ابن حجر. وأما الجمهور فقالوا إن هذا الحديث لا ينتج الوجوب، لأن لفظة حق تحتمل الفرض وتحتمل أنه سنة متأكدة، فالدليل على هذا أن معنى الحق في اللغة هو الشيء الثابت، فنأخذ الدلالة الصحيحة من ما جاء في أدلة الشريعة. قالوا: وقد جاء في أدلة الشريعة ما يدل على أنه ليس بواجب. أما ومن هذه الأدلة حديث الأعرابي، وفيه لما ذكر له خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن الوتر ليس بواجب بصراحة هذا الحديث، صريح في لفظه وهو حديث صحيح في سنده. أيضا ما جاء في السنن ورواه الترمذي وغيره: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن فلم يضيع شيئا منهن استخفافا بهن بحقهن فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن أو لم يواظب عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا: فدل هذا بصراحته على أنه ليس هناك شيء واجب إلا الصلوات الخمس. واستدلوا أيضا بحديث معاذ، وكان الشوكاني يعجبه هذا الاستدلال، لأن حديث معاذ من آخر ما أو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في قبيل وفاته إلى اليمن. قال: فإنهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فهذا دليل قطعي على أن الوتر ليس بواجب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كان الأمر كذلك، ولما كانت الفريضة لا تصلى على الراحلة، دل هذا على أن الوتر ليس بواجب. وهذا استدلال أصولي حسن، لكن قد يعتريه بعض المناقشة، فالأدلة الثلاثة الأولى أقوى ما استدل به الجمهور، واستدلوا وهو أيضا من أقوى الحجج على أن علي رضي الله عنه لما ساق حديث أهل القرآن أوتروا قال ليس الوتر بحتم كهيئة المفروضة، قالوا علي أولى من يؤخذ بقوله في فهم هذه الألفاظ المحتملة للوجوب وللفريضة وللندبية. فإذا هذه الأدلة أدلة قوية ترد على كل دليل يستدل به الحنفية. وأما قوله وأما من قال بأن القرآن بأن الوتر واجب على أهل القرآن، فاستدل بظاهر عموم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، ويرد عليه بما ما رد به على الحنفية في استدلالهم. ثم قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. أيضا هذه الألفاظ التي جاءت بعد اللفظ المجمل تدل على أن الوتر ليس بواجب، لأنه قال من أحب أن يوتر ومن أحب أن يوتر إلى آخر الألفاظ الثلاثة، والواجب ليس هذا شأنه بل هو لا خيار فيه. وقد استدلوا بهذا الحديث على أنه أن من صفات الوتر أن يوتر بخمس، وقد ثبت في السنة الصحيحة أن هذه الوتر بخمس له صفتان، أن يصلي ثنتين ثم يسلم، ثم ثنتين ثم يسلم، ثم واحدة يوتر بها. والصفة الثانية ما يدل عليه ظاهر هذا اللفظ من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ظاهره أنه يسردها سردا، وقد جاء في هذا حديث صحيح فيوتر بخمس يسردها سردا، يسردها سردا لا يسلم إلا لا يجلس إلا في الخامسة ويسلم. وقوله من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، أيضا لأهل العلم خلاف في الإيتار بثلاث، والصحيح لا نلتزم في كل جزئية بذكر الخلاف، وإنما الصحيح في الثلاث أنه يجوز الإيتار بثلاث ولها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يوتر بركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة، وهذا يدل عليه صلاة الليل مثنى مثنى، الحديث الأول حديث ابن عمر. والصفة الثانية أن يسردها سردا لا يفصل بينها بسلام ولا كلام، وقد ثبتت السنة بهذا أنه لا يفصل بين الثلاث بسلام ولا كلام، وما قيل في تضعيف الحديث ليس بوجيه، وقد جاء من ألفاظ وطرق تدل على صحة هذه الصفة. الصفة الثالثة هو أن يصليها بتشهدين كصلاة المغرب، فاختلف أهل العلم في هذه الصفة، والصحيح أنها لا تصح وأنها لا تجوز، لأنه قد ثبت في الحديث على أنه قال ولا تشبهوا بصلاة المغرب، ولا تشبهوا بصلاة المغرب بمعنى أن يجعل لها تشهدين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وصحته، واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة في هذا، والصحيح ما سمعنا لأن هذا الحديث قد صح فيلتزم به. قوله ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، هذا كما قلت أيضا من أدلة القائلين بجواز الاقتصار على ركعة واحدة في الوتر. وهذا الحديث حديث أبي أيوب، اختلف أهل العلم من المحدثين في هل هو مرفوع أو موقوف، فرجح النسائي وقفه، لكن لا يؤثر على دلالته لأنه مما لا يقال بالرأي، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون له حكم المرفوع. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه. هذا الحديث هو معتمد من معتمدات الجمهور على أن الوتر ليس بواجب، ليس الوتر بحتم أي بفرض واجب، ولهذا قال كهيئة المكتوبة، لأن المكتوبة حتم لازم، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح فيكون فيصل في الموضوع الذي نتحدث عنه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان. هذا الحديث أما سنده فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في رمضان في الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم تهيأوا فلم يخرج عليهم في الرابعة، ثم قال إني خشيت أن تكتب عليكم أو أن تفرض عليكم. فالخشية هنا على الصلاة، صلاة الليل التي هي التراويح في ليالي رمضان. فهذا اللفظ هذا اللفظ الذي أورده المصنف وقال رواه ابن حبان ضعيف، لأنه مخالف لللفظ الذي جاء في الصحيحين من سياق القصة، فلا يساعد الاستدلال به للجمهور على ما استدلوا به لضعفه. أما متنه لو صح فيدل على أن الوتر ليس بواجب، لأنه قال خشيت أن يكتب عليكم الوتر، فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب. لكن لو صح الحديث، ولما لم يصح الحديث فلا استدلال به. نعم. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد. وهذا الحديث ألفاظه الغريب في ألفاظه قوله إن الله أمدكم، والإمداد معناه الزيادة، ومنه قوله تعالى إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قوله من حمر النعم، حمر النعم هي الإبل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله الوتر معناه ما ليس بشفع، وسيأتي قوله إن الله وتر، قوله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما بين يعني يخرج الغاية وانتهائها، فمعناه أن الصلاة صلاة الوتر ما بين انتهاء صلاة العشاء وابتداء وقت صلاة الفجر، يعني أنه لما عبر بقوله صلاة العشاء أنيط الوصف بفعل الصلاة، ولما قال بطلوع الفجر أنيط بدخول وقت الصلاة لا بفعلها، وهذه لابد أن ينتبه لها، لأنه اللي ابتدى بانتهاء الصلاة بفعل الصلاة، وأما الانتهاء فبابتداء وقت صلاة الفجر ولا علاقة له بوصف فعل الصلاة. أما سنده فهذا الحديث صحيح، وهو صحيح للشواهد التي جاءت في تقوي هذا الحديث، ولكن من أهل العلم والشيخ الألباني ضعف رواية أو زيادة خير لكم من حمر النعم، وأما بقية الحديث فصحيح، وهو يدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه من أدلة الجمهور، لأن معنى الإمداد الزيادة، فإن الله أمدكم أي بزيادة في الفرائض زيادة في حسناتكم، كما يبينه حديث انظروا هل تجدون لعبدي من التطوعات فيزاد بها ما استنقص من الفرائض، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فيقولون من هذه الحيثية هذا دليل على أن الوتر نافلة، أي زيادة في الخير وليس بواجب. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث فضيلة الوتر، لأنه قال خير لكم من حمر النعم، وقد قال في الدعوة إلى الله والاهتداء بسبب هذه الدعوة قال خير له من حمر النعم، فدل هذا على فضل الوتر، ولهذا كان الإمام أحمد يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. الفائدة الثالثة والحكم الثالث أن وقت صلاة الوتر ما بين أو من بعد صلاة العشاء إلى أن يغرق إلى أن يبتدئ وقت صلاة الفجر، بمعنى طلوع الفجر الصادق. فعلى هذا لو أنه جمع الناس بين المغرب والعشاء فإنه يبتدئ الوتر متى؟ يبتدئ منذ أن يجمعها. وهكذا أيضا الإنسان في لو صلى مثلا جمعا في مرض لمرض أو لسفر فجمع بين المغرب والعشاء، فإذا صلى العشاء ابتدأ وقت صلاة الوتر. وأما متى ينتهي فينتهي بطلوع الفجر الثاني. وأما ما ورد عن بعض السلف وبعض الصحابة أنهم أوتروا ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر فهذا لا حجة له مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ورد عن بعض السلف من الصحابة ومن التابعين وهم قلة لا يتجاوزون الخمسة فيما روي عنهم أنهم أوتروا بواحدة بين طلوع الفجر وصلاة الفجر وقد سبق معنا الاستدلال بحديث فإذا طلع الفجر صلى ركعتين أنه لا يشرع تطوع بين طلوع الفجر وصلاة الفجر إلا بركعتين خفيفتين هي الراتبة. نعم. وأما رواية الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيها إن الله زادكم بصلاة هي إلى صلواتكم هي الوتر, وهو حديث صحيح يدل على ما دل عليه هذا الحديث من أن معنى الإمداد هو الزيادة, فتكون الوتر أو يكون الوتر من باب المندوبات لا من باب المفروضات. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال, نقف هنا ولا نمشي؟ طيب ماشي أخرج. كمل هذا. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم, وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. وهذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن بريدة الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. قوله فليس منا هذا ترد في بعض الأحاديث من حمل على السلاح فليس منا, فيحمله أهل العلم إما على الوعيد والتشديد فيه, يعني ليس معناه تكفير فاعل هذا العمل سواء في باب الفعل أو في باب الترك, ومعنى ليس على سنتنا, أو من فسره قال ليس على سنتنا المعتادة أو طريقتنا المعتادة ترك هذا الشيء أو فعل هذا الشيء, فلا يستفاد منه تكفير من فعل أو من ترك. إذا حمل الفعل على الترك حمل الوصف على الترك أو على الفعل. لكن هذا الحديث ضعيف في عبيد الله بن عبد الله العتكي, وهو ضعيف عند أهل العلم. فيه سبل السلام موجود, سبل السلام ذكر من هو فيه, من هو اسمه ايش؟ عبيد الله بن عبد الله العتكي ضعفه البخاري والنسائي. نعم. وإذن هذا الحديث ضعيف فلا استدلال به, وإلا فقد استدل به الحنفية على, وهذا من أدلة الحنفية على أن الوتر واجب لأنه قال فليس منا, وهذا تشديد لا يكون إلا على من ترك واجب. نعم. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. نعم. وله شاهد ضعيف رواية الإمام أحمد ومن لم يوتر فليس منا, لكن كما قال ابن حجر أنها أو أنه شاهد ضعيف, فلا يتقوى الضعيف الضعيف في مثل هذا لأن فيه من هو منكر الحديث وهو الوليد بن مرة, موجود ولا لا في الشرح؟ كيف في الخليل بن مرة منكر الخليل بن مرة وإسناده منقطع. نعم. الخليل بن مرة هو منكر الحديث. نعم. نعم. إذا نقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله غدا, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.